وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واسترنا بسترك الجميل، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع عبادة من عبادات القلوب، والقلوب لها أعمال ولها عبادات: الإخلاص، التوكل، الإنابة، الإخبات، اليقين، كلها من أعمال القلوب. وأنت تعرف أن فلاحك متوقف على فلاح هذا القلب، فلو صح وسلم فأبشر، وإن سقم ومرض واعتل بعلل القلوب ولم تداويه فإلى الله المشتكى. فلاحك في الآخرة على الصحة وسلامة القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه القلوب لها أعمال، النية محلها القلب، الإخلاص مكانه القلب، التوكل من عبادات القلب، الإنابة من أعمال القلب. في هذه الليلة المباركة نحن مع عمل وعبادة من عبادات القلوب، ألا وهي اليقين. اليقين، اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، به تفاضل المؤمنون، وفيه تنافس المتنافسون، وإذا تزوج الصبر باليقين أثمر الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام في هذه الآية: إذا تزوج الصبر من اليقين أثمر الإمامة في الدين. فاللهم اجعلنا من أئمة الهدى وأعذنا من أئمة الضلال، اللهم آمين. متى وصل اليقين إلى القلب؟ امتلأ القلب نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وتسخط على الله عز وجل. أسعد الناس في الدنيا أهل اليقين. استريح، عندي يقين أن الله لم يخلقني عبثا بل خلقني لغاية، ولم يتركني في دنياي هملا بل بعث لي رسل وأنزل علينا كتب ووضع لنا منهاج، وبعد موتنا لن نذهب سدى في يوم اسمه يوم الحق، يوم التغابن، يوم القيامة يكافأ فيه المحسن على إحسانه ويجازى فيه المسيء على إساءته. استريح، عندي لكل سؤال جواب. إنما الكفار أو الضلال أو العتاة البغاة أشقى الناس، لأن قلوبهم خالية من اليقين، ولذلك دايما في شك وحسرة وحيرة. والكلام ده قلناه كثيرا. إيليا أبو ماضي رجل غير مسلم، ما عندوش يقين، متقطع حيرة، يكتب فيقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. تايه، ما عندوش يقين، تعبان. ويتغنى هذا العبط. الآخر جبران، جبران خليل جبران ابن عمه جبران، يقول لك: أعطني الناي وغني، فالغنى سر الوجود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. يا سلام، أعطني الناي وغني. مش العالم يغني؟ غني. فيش العالم يصلي؟ لا. فالغنى، الغناء سر الوجود، ربنا خلقنا عشان نغني بقى، ده سر الوجود. مفيش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لا لا، ده سر الوجود. طيب، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. يا ابن الذين، من الباقي؟ الله. لا، الزمارة هي تقعد تقول تيت تيت تيت تيت تيت. وكنا بندرس الكلام ده مع الأسف، مع الأسف. يقول لك: بص شوف الكناية هنا، أما حتة استعارة. يا راجل، ده بيقول كلام يعني بيهدم في الدين. هو احنا شعراءنا المسلمين فقراء؟ احنا عرب أشعر الناس، والمسلمون عندهم شعراء أماجد. ما عندك حسان بن ثابت يا أخي، ما عندك عبد الله بن رواحة، سيدنا علي شاعر، الشافعي له ديوان مدهش. تدرسوا لنا الكلام ده افضل. وعندنا القرآن بقى شعر ايه وبتاع ايه. ده لديد اللي كان له قصيدة معلقة على الكعبة، لما اسلم بطل يقول شعر، قطع القرآن بفصاحته لسانه. صلى على الرسول. ايه اليقين اللي هتكلمنا عنه يا عم الشيخ؟ اليقين ده سر صلاح الأمة. عايز الأمة دي تصح وتصلح لازم تاخد جرعات يقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وحسنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. صلاح الأمة دي بأنها تاخد دواء الزهد عشان ما تبقاش من عبيد الدنيا، وتاخد يقين حتى لا ترتاب في وعد الله، وهلكها بالبخل يبقى عبد الجنيه، والامل كانه مش هيموت. اخرج الامام الترمذي كذلك في كتاب الدعوات، والحاكم في المستدرك وصححه، والحديث حسن صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين يهون مصائب الدنيا. مات لك ولد، من تمحصله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوية عيا مع الصبر كفارة للذنوب ورفعة للدرجات. يقينك في كلام النبي يهون إيه؟ مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بقى النبي ما فيش مجلس يقعده إلا وهو هيقوم يقول الدعوات دي. يبقى اللي احتوى على الحديث ده كلام مهم جدا، منه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عارف ان من اسماء الموت اليقين، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حسن البصري يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. حد يشك انه هيموت؟ دي الحقيقة الوحيدة اللي اجتمع عليها الكل، ان الكل ايه؟ هيموت. ومع ذلك حال الناس كأنهم يعملون ولن يموتوا. كلنا أيقن بالموت ولا نرى له مستعدا. وكلنا قد أيقن بالجنة ولا نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار ولا نرى منها خائفا. أمتنا هي آخر الأمم، ورسولنا هو آخر الرسل، وقد أسرع بخيارنا فما ننتظر إلا المعاينة. ومع ذلك حال الناس كانوا مش هيموتوا. هو النبي لما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات كان قصده ينكد علينا؟ لا، كان قصده مصلح أحوالنا، مصحح أحوالنا، مصحح دنيانا. اليقين أنواع يا أخوانا، في يقين اسمه يقين الخبر، ويقين اسمه يقين الدلالة، ويقين اسمه يقين المشاهدة. هنفك الكلام ده. وبعدين عندنا حاجة اسمها علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. أنواع اليقين: يقين الخبر. يعني ايه يقين الخبر؟ يعني سكون القلب الى خبر المخبر لثقته بالمخبر. مخبر يعني مش مخبر، يعني اللي قال لك الخبر. الشيخ احمد عامر ربنا يبارك فيه لو دخل المسجد دلوقتي وقال لنا يا اخوانا المطر بتمطر بره بشده، نصدقه ولا نكذبه؟ نشك في كلامه ولا نوقن في كلامه؟ ده اسمه خبر اليقين، يقين الخبر لصدق الذي اخبر، ما بنشكش فيه، ده يقين الخبر. في يقين الدلاله، انك تقيم دليل على ما اخبرت به. يقول لنا الشيخ احمد ولو مش مصدقني شفت الجاكيته بتاعتي كلها ميه اهي، فاقام ايه دليل على خبره. وهذا كسائر اخبار الله عز وجل واخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور الغيب. حد فيكم شاف الجنه؟ مصدقين ان في جنه ولا لا؟ ليه؟ لأن الذي أخبر بذلك من؟ الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. مصدق أن في جن وفي ملائكة وفي عرش لربنا وفي كرسي وفي نار وفي بعث وفي حور عين، مصدق بهذا الكلام؟ أه طبعا. شفته؟ لا. مصدق ليه؟ لأن الذي أخبرني بذلك الصادق الأمين. يبقى ده اسمه يقين الخبر. ومع ان ربنا اصدق القائلين الا انه اقام ادلة على صدق ما اخبر به. مش قال لك في جنة وفي نار وفي بعث وفي رب قال لك في ادلة حواليك بصلها. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. آيات في بعث. أيوة طيب، أنا مصدقك يا رب بس يعني عايز أشوف ليطمئن قلبي زي ما سيدنا إبراهيم عمل. أمره أن يأخذ أربعة من إيه؟ من الطير، قطع الأربعة وخلط الأربعة ورمى على كل جبل منهن جزءا، ثم دعا كل طائر باسمه فجاءه إيه؟ ساعية. سبحان الله، قطع أربع طيور ولخبطهم في بعض ورمى على كل جبل حتة، وقف هناك تعالي تعالي أيتها الحمامة مثلا، لا جاية الجناح ده جاي طاير من على الجبل ده يشتبك في الديل اللي جاي من على الجبل ده في الرقبة اللي طايرة من الجبل وتجيله كده طايرة حاجة يعني سبحان الله. وبعدين انت كل يوم ربنا اقام لك دليل على البعث، مش بينيمك؟ النوم ده موت، اخو الموت، وعشان كده الجنة ما فيش فيها نوم. والقيام من النوم بعث مصغر، ولذلك سعادتك لما بتقوم من النوم النبي علمك تقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. شوف بقى الربط، واليه النشور. ما هو دي دليل على دي، دي دليل على دي. الصحابة يا اخي كانوا اكثر الناس يقينا بعد الانبياء، وانت عارف ان افضل اصحاب نبي هم اصحاب من؟ النبي محمد. ده مش تعصب، اتحداك ان تأتي لي بصاحب نبي كأبي بكر الصديق وما تلاقيش، مش ممكن. او كعمر الذي اغص قيصر وكسرى بالريق، او عثمان الصابر على مر المذيق، نضحى بنفسه حقنا لدماء الأمة، أو علي بحر العلم العميق. منا من اهتز لموته عرش الرحمن، سعد ابن معاذ. ومنا من كلمه ربنا بلا حجاب ولا ترجمان، شهداء أحد. سبحان الله. عامر بن قيس يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. انت في الدنيا في على عينك غطاء، شايف الملائكة، شايف الجن، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن لما تيجي تموت يكشف عنك الغطاء. فكشفنا عنك ايه؟ غطاء. فبصرك اليوم حديد. شوف الملائكة اللي تستقبل الروح وتقبضها. صاحبنا ده بيقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، مش فرق، وصل الى الذروة في يقينه في كل ما اخبر به ربنا وما اخبر به رسولنا. حنظلة، وده مشهور قوي، قال له النبي كيف اصبحت يا حنظلة؟ قال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال النبي انظر ماذا تقول فإن لكل قول حقيقة. قال عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وقمت ليلي حتى لكأني أرى عرش ربي بارزا، كأني شايف عرش ربنا قدامي، ولكأني أرى أهل الجنة يتزاورون ويتنعمون وأهل النار يعذبون. فقال له رسولنا أبصرت فالزم. يقين. قال بعضهم رأيت الجنة والنار حقيقة. شفتهم فين يا ابني؟ رأيت الجنة والنار حقيقة، شفتهم. قيل له وكيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله، ورؤيتي لهما بعينه آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني، إذ أن بصري يطغى ويزيغ بخلاف بصر النبي، ما زاغ البصر وما طغى. والنبي مش شافهم؟ شافهم في المعراج، شافهم. عمير بن الحمام قبيل غزوة أحد ولا بدر؟ بدر. عمير في بدر قال النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من قاتل اليوم في سبيل الله صابرا محتسبا فقتل فله الجنة. عمير ما فطرش، خارج من بيته بدون أكل، أخرج ثمرات من قرنه الجربندية بتاعت العسكري عشان يأكل، قدم تمرة ويلوكها بين أسنانه بيمضخها، سمع كلام النبي فقال بخن بخن يا رسول الله، بخن بخن يا رسول الله، أإذا قتلت اليوم صابرا محتسبا فلي الجنة؟ قال نعم وأنت من أهلها. فألقى التمرات وقال أنتظر حتى آكلك، إنه لزمان طويل، إني أجد الآن رائحة الجنة. وقاتل فرزق الشهادة. يقين. يبقى اليقين ثلاث أنواع: يقين الخبر، يقين الدلالة، يقين إيه؟ المشاهدة. اليقين درجات، في حاجة اسمها علم اليقين، حاجة اسمها حق اليقين، وحاجة اسمها عين اليقين. ايه هو علم اليقين؟ هو قبول ما ظهر من الحق تعالى والتسليم لأمره. ربنا قال في جنة، خلاص في جنة، ده عندي علم اليقين، مفيش شك. في نار، في نار، خلاص ده علم اليقين. وربنا بيغلط بيخطئ؟ لا. النبي قال ان الذبابة في جناحها داء وفي الاخر دواء، ده عندي ايه؟ علم اليقين. قول للدكتور بقى عباس ابن فرناس، قال لا ان شاء الله ميت عباس. النبي قال خلاص. علم البشر يخطئ ويصيب، انما علم ربنا ما يغلطش. طيب ده علم اليقين. عين اليقين هو ايه؟ قال لك الفرق بين عين اليقين وعلم اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والمعاينة. علمنا الآن عن الجنة والنار والميزان علم اليقين، لكن إذا قامت القيامة وأزلفت الجنة قدامنا وجيء يومئذ بجهنم شايفينها، يتحول علم اليقين إلى إيه؟ عين اليقين. شايفه؟ شايف. طيب وحق اليقين هذا أعلى درجات اليقين، ولا يكون في الدنيا إلا للرسل وللكل، للكل في الآخرة. النبي رأى في الدنيا الجنة والنار، وسيدنا موسى كلمه ربه وهو فين؟ في الدنيا. عايزين مثال. ابن القيم ضرب مثال حلو قوي في موضوع درجات اليقين. راجل صادق معاه زق إزازة ملفوفة، قلت له ايه اللي معاك دي؟ قال لي دي زجاجة فيها عسل. الراجل ده عمرنا ما جربنا عليه الكذب، يبقى اللي قاله لنا ده ايه؟ علم اليقين. علم اليقين. وبعدين راح شال الغطا عن الإزازة لقيتها فعلا مليانة عسل، ده اسمه ايه بقى؟ عين اليقين. قال لي خد مش خسارة فيك، وراح مدوقني، ده بقى ايه؟ حق اليقين. علمنا عن الجنة والنار دلوقتي هو ايه؟ علم اليقين. اذا قامت القيامة وشفنا الجنة والنار بقى ايه؟ عين اليقين. اذا دخلنا الجنة بقينا فين؟ فحق اليقين. انت عايز تاني؟ انت عايز تاني؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام كان عنده علم اليقين ان الله باعث من في القبور، فاراد ان يرى بعين اليقين. رب ارني كيف تحيي الموت. قال اولم تؤمن؟ قال بلى، ده عندي علم اليقين ده، ولكن ليطمئن قلبي. فاراه الله على ما سبق من تفصيل بعين اليقين. كذلك العذير لما مر على القرية الخربة ورأى العظام وقصة انتم عارفينها، وسأل متعجبا لا مستنكرا، بيتعجب من قدرة ربنا أن يحيي هذه الله بعد موتها، بيتعجب سبحان الذي سيبعثها، ده معنى كلامه. ولذلك لما بعث بعد 100 سنة قال ايه؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده كان عنده علم اليقين، بس هو عايز يتفرج بايه؟ بعين اليقين. عايز اضرب لك نماذج لأصحاب اليقين العالي. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبى أن ينحني عوده للنمرود اللعين، ودارت مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود، أفحم فيها إبراهيم النمرود. تعمل ربنا؟ أيوه. طب ربي يحيي ويميت؟ قاله بسيط، أيها الحارس أخرج رجلين من السجن قد حكم عليهما بالإعدام، اضرب رأس الأول وأطلق سراح الثاني، ألا ترى أني أحيي وأميت؟ شفت الرجل العبيط. فجاءه بالأخرى كالقنبلة، قال طيب رب يأتي بالشمس من المشرق، هتهلنا أنت بقى من المغرب. فبهت الذي كفر، قال في رب لا يأتمر معبوده، لا يأتمر عبده بأمره، ما يبقاش رب، بيأمر عبده بأمر قدري كوني مت، يقول لا مش هموت، يا شمس اطلع ضلمة كسوف، لا مش هطلع ضلمة، ازاي؟ أمر قدري كوني انتهى. نعم. فلما حكم النمرود عليه بالإعدام حرقا وأمر الناس أن يجمعوا الحطب، قال القرطبي جمعوا الحطب لمدة شهر، شهر جمعوا وأدرمت فيه النيران حتى كان الطائر لا يستطيع أن يحلق في أعلى سماء فوق نار إبراهيم من شدة سمومها ووهجها. اللهم سلم يا رب. النار يا اخوانا ليها حثيث وليها صوت يرعب، يعني يخلع القلوب فعلا. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر يا رب، آمين. وبعدما ضعوه في المنجنيق، طيب جاءه جبريل عليه السلام كما قال بعض المفسرين ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا، ثم ردد حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر من الملك، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، برد بس يموت من البرد، سلام بس يموت من الحر، لا بردا وسلاما كان في داخلها في روضة مخضرة. والله عز وجل قدير، يعطي بالأسباب وبلا أسباب وبعكس الأسباب. قانون النار في الدنيا أن تحرق، ربنا جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. لكن شوف يقينه في اللحظة دي، حسبنا الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إيه الرجل العظيم ده؟ يا رجل البحر قدامه، البحر الأحمر وفرعون وراه. قال القصاص الذين شرحوا قصص الأنبياء أن فرعون كان معاه 1000 1000، يعني 1,000,000 جندي، وخلاص بقى سيدنا موسى ومن معه بين المطرقة والسندان، والناس ارتابت، إنا لمدركون هنضيع، بثبات ويقين عالي قوي. كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، رسول الله محمد أعلى البشر يقينا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. يقول له الصديق وهما في الغار لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لرآنا. والنبي يهدئ من روع الصديق: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إيه اليقين ده؟ أنا عايز أرجل واحد فينا يتحط في الموقف ده، ما نعرفش هيحصل له إيه. أدركهما سراقة وصاح الصديق: يا رسول الله، ها هو سراقة أدركنا. والنبي لا يلتفت ويكتفي بقراءة القرآن، والله حتى ما لف كده، سراقة خلاص هيضرب ولا لف، أصله عارف أنه لن يموت حتى يؤدي الرسالة، ولسه الرسالة ما أدهاش، ما كملش. فيش نبي يموت قبل البلاغ أبدا، حتى اللي قتلوا استشهدوا، استشهدوا إمتى؟ بعد البلاغ. خباب بن الأرت، والحديث صحيح، راح للنبي والنبي متوسد عند الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا ترى ما فعل الكفار بي؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب من الله النصرة؟ ألا تدعو لنا؟ قال النبي: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والذئب على غنمه، ولا يخشى إلا الله في رواية، ولكنكم قوم تستعجلون. حصل اللي النبي قاله ولا ما حصلش؟ حصل، ممكن في وعد ربنا. متحاصر من الأحزاب وربط حجر على بطنه من الجوع، وتعرض للصحابة كدية عظيمة لا تعمل فيها معاولهم، فنزل له وشمر وضرب الكدية بفأسه فأهال ثلثها كثيبا مهيلة. الله أكبر، أوتيت مفاتح الروم. قيصر ضربة ثانية، أهال الثلث الثاني تراب. الله أكبر، أوتيت مفاتح كسرى. الضربة الثالثة، أوتيت مفاتح اليمن. الله، وربط على بطن حجر من الجوع. المنافقين اشتغلوا، قالوا: ايه اللي بيقولوا ده؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله، بل واحد فينا لا يأمن على قضاء حاجاته، خايف يبدي يروح يدول يخبطوا سهم من العدو يخلص عليه، يقول لك هناخد الروم والفرس، ايه الكلام ده؟ انما المسلمين بجد بقى، المؤمنون قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. دول اجدادك الصادقين. في غزوة احد، ابو سفيان منتفخ كالطاووس بعد المعركة، يصيح: اعلوا هبل. النبي يقول لأصحابه: ألا تردون؟ قال عمر: بماذا نرد؟ قولوا: الله أعلى وأجل. أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. أبو سفيان: هذه ببدر والحرب سجال، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كأنها حتى موزونة. وقع القحط في المدينة في عهد الصديق، وأقبلت قافلة تحمل الخير، فطار التجار إليها، وإذ بالركاب يحط عند بيت عثمان. قال التجار لعثمان: بع لنا الدينار بدينارين، يعني الحاجة اللي انت شاريها بجنيه نكسبك فيها 2 جنيه، شاري القافلة بمليون نديك 3 مليون. قال: جاءني تاجر وزاد عليكم، بع لنا الدينار ب3 دنانير. زاد التاجر ب4، زاد التاجر ب7، زاد التاجر. قالوا: نحن تجار المدينة، لم يتخلف منا واحد، فمن هذا الذي سيعطيك في الدينار فوق 8 دنانير؟ قال الله. الحسنة عنده بعشر أمثاله. أنسيت أن أقول أن الصديق لما الناس خرجوا إليه لما ضاقوا ذرعا قال ارجعوا إني لأرجو من الله أن يفرج كربنا قبل أن تميل الشمس إلى مغربها. قبل ما الشمس تغرب جت القافلة ووهبها عثمان رضي الله عنه لفقراء الصحابة في المدينة. سيدنا علي سارة مطربة مكة بعد غزوة بدر راحت تشحت من النبي. عمرك شفت مغنية تشحت؟ تشحت ازاي مطربة تدل النجوم يا عم؟ راحت تطلب صدقة من النبي مع انها كافرة لكنها تعلم انه كريم. سافرت الى المدينة وطلبت معونة من النبي، عايز اكل واشرب بعد. قال سارة تطلب الصدقة، ماذا حدث؟ قالت انت السبب، ذهل الناس عن مجالسي وتركوها وانت السبب. تعمدك بطلوا فرفشة، خلاص بطلوا فرفشة خلاص وانت السبب. ليه؟ قالت أقمت لهم في كل بيت مأتما وعويلا فأبوا أن يشربوا الخمر أو يسمعوا الغناء أو يشاهدوا الرقص حتى يثأروا لقتلاهم. والله أجدادنا العرب حتى الكفار كانوا رجالة. أنا غني وأنا من أمة مهزومة، أرقص وأنا أمتي مسحوقة، اتنطط وهيص وجعر وانا امتي بقت في اخر الصف، الواحد يخلي عنده شوية دم. طيب النبي اعطاها، تقوم بنت اللذينة سيدنا حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه يكتب لها رسالة الى اهل مكة يعلمهم فيها ان النبي سيأتيهم بجيش لا قبل لهم به. هو عمل كده ليه؟ علم أن النبي منصور وبسالة دي هتقدم ولا هتأخر، وأراد أن يكون له يد على أهل مكة. هو راجل ملصق بأهل مكة، ملوش عيلة كبيرة تحمي زوجته وعياله اللي فاضلين في مكة، حب يبقى يعمل يعني، وقد جانبه الصواب. لكن النبي دعا له وقال لعمر دعه فإنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونزل فيه قرآن. الشاهد الرسالة من اللي خدها؟ سارة المغنية دي، وخرجت. يوم النبي يقول لسيدنا علي ولعمار، سيدنا علي وعمار والزبير ثلاثة، أدركوا الضعينة عند كوخة خاخ في مكان في الجزيرة بين مكة والمدينة اسمه خاخ. والضعينة يعني المرأة المسافرة، لو حدد لهم كمان ايه المكان. فانطلق الركب المبارك وأدركها. قال علي أين الرسالة؟ قالت أي رسالة؟ التي أعطاك إياها حاطب. ما أعطاني شيء، بجاحة، فتشوا متاعي، فتشوا ما لقوش حاجة. جم يرجعوا، قال علي إلى أين؟ والله ما كذب رسولنا ولا كذب علينا. ده مين اللي قال للنبي؟ ربنا. اخرج الرسالة وإلا جردتك من ثيابك. هقلعك ملط. طلعي. قالت إليك عني. عندها شرف، حتى الرقصات زمان كان عندهم شرف، هو واحد مثلي. إليك عني. وأخرجتها من قرنها من ضفرتها. نشوف يقين سيدنا علي في كلام النبي. مش النبي قال خلاص ما شكش أبدا. أرض حبة مفاليس بيتفلسكوا على كلام النبي. لكن نشوف كده لو ماشي مع عقلنا ماشي، مش ماشي هو أنت في دماغك عقل؟ هو يقول الكلام ده عاقل أصلا؟ يا راجل ده رسول الله يا راجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا علي برضو مع ذي الثديا، سمعت عن ذي الثديا؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيقسم الغنائم إذ جاء عبد الله ذي الخويصري التميمي، ذي الخويصرة، قال اعدل يا رسول الله. قلة أدب. أنا أقول النبي اعدل دي قلة أدب. قال النبي ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل أنا. قال عمر دعني أضرب عنقه. قال دع، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. العبرة مش في كثرة العبادة، العبرة انك تفقه وتتعلم العبادة. ولذلك العلم قبل العمل. البخاري بوب العلم قبل العمل وصدر الباب بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم الأول. هعبد ربنا على جهل؟ ما الخوارج كانوا بيعبدوا ربنا أكتر من الصحابة. قال فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إلى أن قال وآيتهم رجل له عضد ليس له ذراع، يعني إيديه مقطوع من عند الكوع. الذراع فين؟ الذراع في إيدك. الذراع بيبتدئ من الإصبع الوسطى لحد المرفق، ده الذراع مقطوع، يبقى فاضل إيه؟ العضد اللي فيه البلحة العضلات. صلى على الرسول. قال آيتهم رجل له عضد ليس له ذراع، رأس عضده مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض. متخيل بقى ذراعه عامل ازاي؟ الخوارج خرجوا على سيدنا علي وقاتلوه وكانوا 8000 ونزلوا بحروراء، وعشان كده في كتب العلم يقولك الحرورية. هم الخوارج برضو خوارج خرجوا على سيدنا علي وحربوه. حرورية لأنهم سكنوا فين؟ في حروراء. سيدنا ابن عباس ناظرهم فرجع من 8000 4000، هم جهلة. بعث إليهم فقال لهم علي كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا الدماء ولا تقطعوا السبيل ولا تظلموا أحد، فإن فعلتم نبذتم إليكم الحرب. ففعلوا، قتلوا بعض الصحابة فقاتلهم علي. بعد المعركة قال التمسوا ذا الثديا فاطلبوه. ما هم دول النبي قال عليهم. شوف يقين سيدنا علي. فبحثوا فلم يجدوه، قالوا مش لاقين، مش لاقين راجل دراعه مقطوع مش عارف، مش لاقين الكلام ده. قال اطلبوه والله ما كذبت ولا كذبت. فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض منخفض عليه ناس من القتلى، فإذا رجل على يده مثل سبلات السنور، الشعرات البيض السبعة دول زي شعر القطة البيض طوال كده طوال. فكبر علي وكبر الناس وخر ساجدا سجدة شكر لله عز وجل. لكن شوف يقين سيدنا علي النبي قال يبقى فيه مش لاقين دوروا هتلاقوا. فاللهم ارضى عن علي. انا عندي امثله كتير جدا. سراقه بن مالك لما كاد ان يدرك النبي وساخت قدم الفرس في الرمال ووقع وحاول ووقع لحد ما النبي قال له عمي عنا الخبر ها ولك ايه سواري كسرى هلبست بدلة ملك الفرس. السوارين هما بيتلبسوا في ايد الملك كده. انا بس عايز اقرب الكلام صدق مع انه كان كافر لكن ما جربوا على النبي الكذب. هاي مستني بقى النبي مات سراقة لم يهتز يقينه في وعد النبي واسلم بعد كده. ابو بكر يوم مات برضو ممكن هيحصل والله لألبس سواري كسرى قبل ما يموت ولو بساعة مش النبي قال خلصت في عهد عمر بن الخطاب وتفتح بلاد الفرس وتؤتى بالكنوز في مسجد النبي محمد. سيدنا عمر يلاقي واحد جايب صندوق كده صندوق من المدائن من ايران مليان جوهر لو خلع يعدي حاجة يعني. راجل فتح الراجل ما فتحوش بيفتح لا ما شاء الله حاجات دي مليارات. فعجب عمر بسط وقال إن قوما أدوا هذا إنهم والله لأمناء. قال ابن عوف لا يا عمر ولكن عدلت فعدلت الرعية ولو رتعت لرتعت الرعية. اللهم ارضى عن عمر واحشرنا مع عمر أنا وانتقم من أعداء عمر. كل سنة في إيران بيعملوا مولد في اليوم اللي قتل فيه عمر وعملوا تمثال لأبي لؤلؤة المجوسي. طيب في وسط الغنائم سيدنا عمر لقى سواري كسرى قال أين سراقة؟ فجاءوا به قال تذكر ما وعدك به النبي عند الهجرة؟ أيوة معايا كتاب كمان أبو بكر كتب له رضي الله عنه. البس لبسه سواري كسرى. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه ما اهتزش يقينه في وعد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة كثيرة جدا. حيوة بن شريح رحمه الله قال ابن وهب كان حيوة يأخذ عطاءه في كل سنة 60 دينارا عطاء من الدولة 60 دينار فلا يصل إلى منزله حتى يتصدق بها كلها. فإذا رجع إلى منزله وجد 60 دينار تحت وسادته. ده مش كلام قال الراوي ده كلام قاله الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء. قال بلغ ذلك ابن عم له فتصدق هو الآخر بعطائه وعاد إلى البيت فلم يجد شيئا. قالوا يا عم حيوة سمعنا أنت يعني؟ قال أنا أعطي ربي على اليقين وأنت تعطي على التجربة. قصة المدين بتاع بني إسرائيل اللي حديثه في صحيح البخاري عارفينه؟ اللي اقترض من صاحبه 1000 دينار مش كده؟ ائتني بشهيد ما فيش حد كفى بالله شهيد وكيل كفى بالله وكيل مش أنت عارفين القصة دي؟ ولما حان موعد السداد الرجل رايح وكان بين البلدين على ما يبدو بحر يبحث عن قارب لقى الموج هائج والريح عاصف طب ما حدش راضي ياخده معاه هيعمل ايه؟ قام جاب لوح من الخشب ونقر فيه نقرة ووضع فيه الكيس وراح مصمر عليه لوح كمان اللهم انك كنت الشهيد والوكيل اللهم ادي عني وراح رمي اللوح في البحر. ده راجل يقينه عجيب الراجل ده والله العظيم لو موجود النهارده كان هدول عباسيه يقين عالي جدا جدا اللهم ارضى عنه يا رب. ده من اولياء الله الراجل ده. كفايه ان ربنا ابقى له ذكر في الاخرين. بنتكلم عن قصته ده في حد ذاته يعني منقبه ومكرمه. الراجل التاني على الشط الناحيه التانيه موج شديد والراجل مش هيبدو بانه كان قرشين عليا ولا ايه طب هروح البيت كده خالي الوفاض الدنيا ساعة اجيب اي شوية خشب لقى لوح جاي بيتمخطر على الماء راح واخده ومروح البيت طلع الكدوم بتاعه وراح خطه خطة كسر لقى في كيس في 1000 دينار سبحان الله. على الجانب الآخر هدأ الموجة أما الراجل جايب كيس في 1000 دينار تاني خشي ألا يصل ماله إلى صاحبه بذنوبه ودي أمانة ولازم تؤدى فركب وصاف قالوا اتفضل الكيس أهو ما بعثت لنا بشيء لسه جايلك دلوقتي قال أوليس هذا كيسك قال هو قال ارجع فقد أدى الله عنك. لكن الرجل ده ممكن يكون عالي جدا جدا في ربه عز وجل. برضه أم موسى ترمي ابنها فين في البحر وعارفة أنه لن يضيع يقين في الله عز وجل. ابن تيمية ناظر الرفاعية تعبين طيب قال السلطان مناظرة دون السلطان قال السلطان إن لهم أحوال يدخل أحدهم النار ولا يحترق يولع ولع ويخش فيها ما يولعش ده يبقى والي في الموالد بيحط الواحد السيخ هنا بيطلع من هنا والي بيجيب التعبان يا عم يبقى والي. قال إنهم يدهنون جلودهم بدهن الضفدع وبكذا وكذا أضرم لنا نارا وأدخل معكم بشرط أن نغتسل أولا بالخل والماء أنا جاهز ولع النار وجعل يعني يدفع بتوع الرفاعية يقول أمعي قوموا إلى النار قوموا وهم يتخاذلون فأبطل السلطان هذا الباطل. تلاميذ ابن تيمية سألوه أكنت ستدخل معهم النار قال نعم قالوا أما خفت قال كنت على يقين أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. ودخلها ليه؟ عشان يرفع لواء الدين لله والله لا يخذل أولياءه صلى الله الرسول. مثال كمان الولد بتاع قصة أصحاب الأخدود للملك الجبار يبعثه مع الجنود ويرموه على الجبل يرمونه على الجبل ثابت ثابت اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يهتز الجبل ويقع ويرجع تاني ويوديه في قرقور في قارب يرموه في وسط البحر اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يغرق ويرجع يرجع. لو انت مكانه ترجع؟ والله لو انا مكانه ما ارجع. ارجع ايه يا عم شفت الموت وارجع؟ لكن ده ايمانه عالي قوي بقى احنا لصوص جنب الجماعة دول. اليقين فين بقى؟ في حتة انه يقول لي الملك انك لن تسلط علي كتفني وارميني بالسهام بتاعتك مش هتيجي فيه لن تسلط علي الا اذا قلت بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام والملك يحاول فعلا ويرمي من غير ما يقول ما تجيش فيه صح؟ ولد يقينه في ربنا عالي جدا جدا اللهم ارضى عنه. وهاجر اذا لن يضيعنا الله امرك بهذا فقل لابراهيم عليه السلام اذا لن يضيعنا. ما حبيتش اجيب المثل ده انتوا شبعتوا كلام بقى عن قصه الذبيح عليه السلام صلى الله عليه وسلم. مثال اخير عشان نروح ذكر القاضي التنوخي أن رجل أنصاري وآخر خرج من المدينة للقاء عبد الله بن عامر في الشام من أجل طلب العطاء. الرجل الأنصاري ده كان من أحفاد عبد الله بن جابر الراجل ده كريم جدا عبد الله بن عامر كريم قوي قوي جواد واحنا ظروفنا ضنك نروح له ونستوهب منه شيء يعيشنا. وعبد الله بن عامر كان في البصرة، عفوا مش في الشام، فلما وصل للبصرة وحط الرحل قال نتوضأ ونصلي ونستريح ونغتسل ونتهيأ لاستقبال الأمير أو للذهاب للأمير. قال ابن جابر إنني لما صليت بلصحبه، إنني لما صليت فكرت واستحييت من ربي أن يراني أطلب الرزق من غيره، فاذهب أنت وحدك أنا راجع تاني. بعد المسافة دي كلها يا عم يا الله؟ قالوا لا أنا مكسوف من ربنا. ثم قال اللهم رازق عبد الله بن عامر بن كريز ارزقني من فضلك، وعد. الرجل الثاني ذهب إلى عبد الله بن عامر وعلم منه القصة فأعطاه 4000 وبعث لحفيد جابر 8000 وهو بالمدينة. شفت يقين الراجل ده في أن الله لن يضيعه كان عالي ازاي، وشفت المكافأة كانت عظيمة ازاي. النبي وعدنا بوعود كثيرة جدا، انت مصدق؟ يعني مثلا وعد قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودي فتعالى واقتل إلا الغرقدة فإنها من شجر. مصدق؟ مصدق؟ عم صدق. أكمل بس حتى كمل أسمع دواعد. مثلا النبي قال لن تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين في كل بيت مدر ووبر. كل بيت في الدنيا هيخش الإسلام، كل بيت في الدنيا كلها، تصدق؟ القرآن فيه بشريات كثيرة جدا بالأمل، ما تسوداش علينا بقى، ما تقولش اصل الواقع محبط ومش عارف ايه. او حد كان يصدق ان النبي وهو خارج مهاجر بالليل واقف على الحزورة راضية مطلة على الكعبة وبيعيط؟ حد كان يصدق وقتها لو ضعيف الايمان ان هذا الرجل العظيم ستدين له كل الجزيرة؟ هو كان مصدق واصحابه كانوا مصدقين. يبقى اليقين، اليقين في كل ما اخبر به ربنا وفي كل ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أحيي قلوبنا باليقين، اللهم أحيي قلوبنا باليقين، اللهم هون على جميع المسلمين مصائب الدنيا باليقين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. اكتب سؤالك في ورقة، اكتبه، خد قلمه. طبعا هنبتدي من الدرس الجاي دروس الفقه بقى، احنا بس بنسخن. والاخوه اللي بيتابعوا ان شاء الله النهارده في قناه الناس بالليل الساعه 11:30 انا هتخاني اخليها 11:30 ان شاء الله. ادعو لاختي ان يمن الله عليها ويرزقها ادعو لاخي ان ربنا يمن عليه ويرزقه بالزوجه الصالحه. اللهم زوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين. ما الفرق بين الزهد والبخل؟ أزود أنا حتة كمان، والشح. الزهد أن تملك ثم تترك، تكون ثقتك بما في يد الله أعظم من ثقتك بالذي في يدك. البخل أن تمنع الواجب، حق الواجب تمنعه. البخل أن تمنع الحق الواجب عن صاحبه. والشح أن تمنع غيرك وتمنع نفسك. يبقى كل شحيح بخيل، ومش كل بخيل شحيح. مع فلوسه منجه نفسه، طلع الزكاة، لا ده بخيل. مع فلوس ولا يخرج زكاة وعايش كأنه شحات، ده ايه؟ شحيح. يبقى البخل منع الحق الواجب. واحد ما بيصرفش على بيته، ده بخيل. لأنه واجب عليه يصرف على بيته، يطلعش الزكاة، بخيل لأنه واجب عليه يطلع الزكاة. الناس مقاييسها اختلفت. يجي فرح مثلا، واحد يجيب رقاصة ترقص، واحد بينعق والثاني بينهق، واختلاط، ويطلع بقى ويوزع بقى على الناس سجاي كل قبل، خد سجارة، خد سجارة، خد سجارة أجنبي. يقولك ده راجل كريم قوي، ايده فرطة، ده مش كريم، ده سفيه اللي بينفق في الحرام. بيروح يصيف بثلاث اربع تلاف جنيه وبيروح يهيص بالباطل، يقولك ده كريم قوي، ده سفيه مبذر بينفق في الحرام. يبقى البخيل اللي بيمنع الحق الايه الواجب، حق الضيافة مثلا واجب. وذلك ابخل الناس الذي يمنع حق الضيف. ممكن واحد يقابلك في الشارع يقول لك اعطيني، تقول له على الله، لكن يجي لحد بيتك ويقول لك شويه ميه، كوبايه شاي، تقول له امشي. اسوأ الناس خلقا من يمنع الضيف ايه حقه. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.